على ايه البعد بينا يكون، وازاي تقدر عليه ويقدر عليه قلبك؟ طب ايه خلاك تودعني، وازاي تسمعني كلمة وداع منك؟ على ايه البعد بينا يكون، وازاي تقدر عليه ويقدر عليه قلبك؟ طب ايه خلاك تودعني، وازاي تسمعني كلمة وداع منك؟